السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من حديث الأربعين النووية، واليوم الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، إن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث عظيم، فيه جملة من المسائل، أصول في كل باب. لكن هنا قبل أن ندخل في هذا الرواية، في هذه الرواية، هناك سطر سقط من المتن، حقيقة لابد أن تضاف حتى يستقيم الكلام في رواية أخرى، وهو قول عليه السلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم ذكر الباقي. يبقى هنا الفارق في الزيادة، وزيادة ثابتة طبعا هذه عن الرواية التي قرأناها، بأن الإنسان بعد أن قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ثم وذروة سنامه الجهاد. الرواية التي قرأناها أولا لم يذكر في رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وجاء بعد مباشرة قال: وذروة سنامه الجهاد. لذلك وجب التنويه عن هذه الرواية حتى يستقيم الأمر. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل معاذ بن جبل من علماء الصحابة رضوان الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أو أعلم الناس بالحلال والحرام، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. إذن هو من أهل العلم، بل هو من العلماء، بل هو يقدم على العلماء، يعني هو في مقدمة العلماء يوم القيامة. ومع ذلك جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يفعله حتى من أعمال حتى يدخله الجنة وتباعده عن النار. وهذا حق أصلي أصله لنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لكل طالب علم، لكل عالم، على أنه أن يحرص على ما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار. يعني ليس العلم فقط، بل عليه أن يسأل، لأن العلم له شهوة، كما قال عبد الله بن مبارك: إن للعلم طغيان كطغيان المال. فالعلم يطغى أو يطغي، العلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار. فمع أن أهل العلم أفضل الناس خشية، لكن طغيان العلم عن المرء فقد ينسيه ذلك الأصل هو المقصد ودخول الجنة والوعد على النار. فلذلك جاء معاذ رضي الله عنه وأرضاه يؤصل لنا هذا الأصل، وإن كنا من أهل العلم من طلبة العلم لكن لابد أن يكون لنا سعي فيما يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار، وأن نبين ذلك للناس وأن نكون قدوة في ذلك. فلابد أن يكون أهل العلم قدوة في كل شيء، قدوة في الحكمة مع الناس، في اللين مع الناس، في الموعظة الحسنة مع الناس، أيضا في تبصير الناس بالعلم والعمل بما يعلمونه. فكان فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه جزاه الله خيرا عنا أنه سأل هذا السؤال ليجعل أهل العلم أو يبصرنا بما ينبغي أن نكون عليه، ولا يكون المسألة يعني علو طغيانا في العلم فقط. في ألفاظ في هذا الحديث نتعرض إليها قبل أن ندخل في شرح هذه الجمل. الخير قال أنا أدلك على أبواب من الخير، قال الخير ضد الشر في قوله تعالى إنه لحب الخير لا شديد. وكان سلم هنا ألا أنبيك على أبواب من الخير، أن يشوقه على ما سيخبره عنه بعد ذلك. وأبواب هذه جمعه جمع قلة، وإن كان هذا في سياق الترغيب لكنه لا كثرة له، لأنه لا كثرة له. لماذا أتى بأبواب جمع قلة؟ لأن كثرة الأبواب ليست كثيرة، مع أنه يرغبه. قال الصوم جنة، الجنة معنى جنة بالضم، الستر والوقاية لك من النار. فقال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم هو الصبر على الملاذ، على الصبر عن الشهوة في المطعم والمشرب وغيرها. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. فأبواب الخير كما قال هل أدلك على أبواب الخير، يعني أبواب من الجنة. قال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم، كأنه يعرض علينا ويسألنا هل تحب ذلك أم لا، هل تحبون أن يعرض عليكم ذلك؟ ونعم لا شك أن المرء يحب أن يعلم أبواب الخير التي تدخله إلى الجنة. فذكر منه أن الصوم جنة وقاية، وهو وقاية حقيقة كما سيأتي معنا في الشرح، نتكلم عن الألفاظ الآن. قال جوف الليل، ما هو جوف الليل؟ أوسطه وآخره، لإما أو إما بعضهم يقول أوسطه أو آخره، لأنه في حديث قال أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر. فهنا يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل من أبواب الخير، وأفضلها كما سيأتي معنا جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبه عن المضاجع، تتجافى جنوبه عن المضاجع، تتجافى هنا أي البعد والترك. ومعنى الآية أصالة أن من قام في جوف الليل وترك النوم واللذة وآثر ما يرجوه عن ربه فجزاؤه ما في الآية الثانية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن المفردات أن تتجافى ترك وتنحى، جاف جنبه عن مضجعه نحاه، كما جاء في الحديث يجافي بضبعيه يعني يبعدهما عن الأرض. فإذا المجافاة هنا تتجافى من البعد، ترك النوم ولذة النوم في المضجع، والموضع موضع النوم. واختلف بعض في التجافي هذا متى يكون، بعضهم قال بين المغرب والعشاء، وبعضهم قال التجافي هنا في الذي ينام ثم ينتظر العشاء الأخيرة إن كانت تؤخر نحو إلى ثلث الليل. والجمهور على أن مراد صلاة الليل أن ينام المرء ثم يقوم بعد ذلك ليصلي. قال رأس الأمر، وهذا الأمر هنا يأتي بمعنى العبادة أو الأمر الذي سألت عنه، أو رأس الأمر قال الإسلام عموده أي ما يعتمد عليه كعمود الخيمة الذي يقيمه، وهذه الصلاة. وذروة سنامه أي أعلى شيء في البعيد الذروة طرف السنام، قال الجهاد. طب لماذا ذكر الجهاد هنا؟ في الحديث، مع أن الكلام عن دخول الجنة، لأن الله قال الرازق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكان الجهاد مقرون بالهداية، والهداية محصلة أو محصلة لمقصود هذا معاذ رضي الله عنه وارضاه، ويلزم من الهداية دخول الجنة، فذلك ذكر الله عليه وسلم ذلك. ثم قال ملاك، ملاك بكسر الميم أي رابطه وضابطه، ملاك الأمر كله، ضابط هذا الأمر ومقصوده هو كف اللسان عن المحارم. طب ليه ذكر الجهاد وهي أعمال طاعة، الصلاة والجهاد والإسلام أي الإيمان طبعا أعمال طاعة غنيمة، قال وأما كف اللسان عن المحارم سلامة من باب السلامة، وعند أهل العقل أو العقلاء السلامة مقدمة على الغنيمة، لذلك قال ملاك الأمر كله اللسان، اللسان يسلمك ثم الأعمال تأتي تغنم بذلك، كما قال عليه السلام إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم لها أن لا يعلم أنها تقع حيث تقع فيكتب له بها سخط الله إلى يوم القيامة، أو قال في رواية يهو بها في النار 70 خريفا. فملاك الأمر حفظ اللسان عن المحرمات، ويقال القلب ملاك الجسد، إذن الملاك هو الرابط الضابط، واللسان جارحة الكلام طبعا، ويطلق يعني قال تعالى إلا بلسان قومه أي بلغتهم، فيطلق في اللغة يعني يطلق على اللغة يطلق على الكلام وهو جارحة معلومة. ثم قال ثكلتك أمك، وهذه ثكلتك هنا فقدان الأم، الثكل الثكل وفقدان المرأة ولدها، وهذا لا يربي دعاء عليه لكن هذا من باب الحث. والحصائد ما قيل، ما الحصائد الناس يعني ما قيل في الناس باللسان جمع حصيدة، ما قاله اللسان في الناس وقطع به عليه، ذلك يقال إيش حصائد الزرع، الزرع بيقطع ويجمع، فكان الكلام ما يقال في الناس أيضا يقطع به على الناس، فكان هذا في معنى الحصائد أيضا الحصيدة. طيب هذه مفردات أو الألفاظ في الكتاب، ندخل إلى فوائد هذا الحديث العظيم الذي فيه ما فيه أن معاذ من العبر، معاذ جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن ما يدخله النار الجنة، استغفر الله، ما يدخله الجنة ويبعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وطبعا عظم السؤال من عظم المقصود أو المقصد، فالمقصد دخول الجنة، فكان يسأل عن الأوامر أو الأمور التي تدخله الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن عظيم، فهنا يريد عملا يفعله لا يتجنبه، عملا يفعله ليدخله الجنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسير على من يسر الله تعالى عليه، هو جاء ليتعلم عمل يفعله يدخله الجنة لا ليتجنبه، يعني إذا كانوا ليفعل ويكون إثارا له على دخول الجنة، لذلك قال الإنسان أنه لا يسير أي العمل الذي تفعله يسير على من يسره الله عليه. أولا قال سألت عن عظيم، يعني الأعمال التي تتكلم عنها أعمال عظيمة ليش وعظمها من المقصود الذي سيوصل إليه وهي الجنة، وقال أنه لا يسير على من يسره الله، إذن المسألة هنا ترجع لتوفيق الله عز وجل، ليس توفيق العبد، هذه مسألة مهمة لابد يلتفت إليها المرء، من وفق إلى طاعة، وفق إلى فعل طلب علم، إلى أنه يبذل ماله في الصدقات، وفق إلى قراءة القرآن وحفظ القرآن وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، وفق إلى صلاة الليل، وفق إلى ذلك يعلم من هذا التوفيق من عند الله، هذا تيسيرا من الله له ليس من عند نفسه، لم يكن ليفعل ذلك إلا أن الله جل يوفقه ويسدده، وهذا هو مسألة مهمة، لينسب الفضل إلى الله ويعلم أنه لو أراد الله أن يحجبه عن ذلك لأحجبه، فمن وفقه الله وهداه وشرح صدره وأعانه على ما وفقه إليه هذا هو الموفق بحق. ثم بين سلم طب ما هو اليسير؟ كيف تصل إلى ذلك؟ أرشده إلى أعمال. قال تعبد الله ولا لا تشرك به شيئا. طب العبادة هنا أهل العلم قالوا تعبد الله توحد، لأنه قال لا تشرك به شيئا، فأتى بالعبادة والتوحيد ولا تشرك، إثبات ونفي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي وحدوني. هذا أولا ذكر الله التوحيد، ثم ذكر أعمال الإسلام، لأنه قال تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت وغير ذلك. هذه طبعا قد تكلمنا فيها في الأحاديث السابقة فلن نعيد فيها. قال تقيم الصلاة تأتي بها على أكملها. ثم ذكر الله باقي الشرائع من الزكاة والصوم والحج، وهذه قلنا تكلمنا عليها في الأحاديث السابقة فلن نعيد. ثم قال ألا أدلك على أبواب من الخير، وهنا تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولنا جميعا، سيبين لنا أبواب من الخير. وقلنا هذه جمع قلة، فالأبواب فيها ليست كثيرة. قال الصوم جنة، ولعله الصوم المقصود هنا هو صوم غير الفريضة، لأن المراد منه أن يكثر من ذلك. والصوم فيه تذكير بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. جنة يعني وقاية، وهو وقاية حقا من نفوذ الشيطان إلى العبد. لذلك لما يدخل رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فيأتي رمضان ومع الصوم يكون جنة أو وقاية من تسلط الشيطان على العبد. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني من لم يجد طولا لينكح فعليه بالصوم. فالصوم سيكون وجاء له أي حاجزا وقاية له من تسلط الشهوة عليه أيضا. ذكر يقال الجنين، الجنين في الغطاء في استتار، والمجن أيضا، والمجن مجن لأنه يستتر به المقاتل عن ضربات. فهذا كله من معاني جنة، وهو فيها الاستتار التغطية أو الوقاية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصوم. والنبي يقول لك قال في حديث آخر إن الله عز وجل قال إنه لي وأنا أجزي به، قال اختص الله عز وجل بأجر الصوم عن دون باقي العبادات فلم يذكره لنا لعظم هذا الأجر، وهو الكريم المنان. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة. تطفئ الخطيئة كلمات عظيمة فيها بيانات، تطفئ أي تمحو. والصدقة حسنة والخطيئة سيئة، والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وكان هذا استعارة للفظ الإطفاء. لا، كما يطفئ الماء النار فأن الخطيئة يترتب عليها إيش؟ عقاب. والعقاب سيكون عليه العقاب، هذا من آثار الغضب. والغضب يستعمل في الإطفاء، يقال مثلا طفئ غضب فلان وانطفأ غضبه، لأنه في فوران دم القلب وتغلي فيه حرارة ويغلي القلب، فيحتاج أن يطفأ. فقال الصدقة تطفئ. طيب بعضهم قال جاءت الصدقة، لماذا اختير لفظ تطفئ؟ قالوا لأن معلوم أن الخطيئة فيها كما قلنا مخالفة الأمر، ففيها غضب، فأثر الغضب سيكون عقابا. فتأتي الحسنة أو الصدقة وهي من باب الإحسان فتكون حسنة. وبعضهم قال الخلق عيال الله، والصدقة إليهم إحسان إلى عيال الله، وعند المخلوقين الإحسان إلى عيال شخص هتطفئ غضبه. يعني أنت لو أخطأت في شخص فتغضب عليك فأراد أن يعاقبك فجيت أحسنت لعياله سيهدأ وتطفئ الغضب. فكأنك لما تحسن إلى الناس هم عيال الله عز وجل، بعد أن تكون قد أخطأت في حق الله، فهذا يتجاوز الله عنك ولا يغضب عليك. ولله المثل الأعلى. والخطيئة والصدقة لا شك من أعظم القربات، وهي صدقة من الأمور التي يعني بين يسلم أنها هي الباقية تبقى للمرء. قال النبي سلم لما كان عنده شاة وتصدق ذبح شاة تصدق بلحمها إلا الذراع، فلما دخل البيت قال هل بقى منها شيء، هل بقي منها شيء، يريد أن يتصدق ما زال، فقالوا والله ما بقي إلا الذراع، فقال والله كلها بقيت إلا الذراع، يعني الذي تصدق به والذي بقي عند الله عز وجل، والذراع التي هي سنأكلها هي التي ستذهب لأن أجر عليه، كما قال يا سلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت أو لبست فأبليت، فجعل الصدقة من هذه الثلاثة هي البقية. ثم بين يا سلم إلى الصلاة بجوف الليل، وجوف الليل عند العلماء يقسم أسداس، ست أسداس، سدس أول ثاني ثالث رابع خامس، يقول أولا نصف الثاني من الليل أفضل من النصف الأول، والثلث الأوسط أفضل من الثلث الأول ومن الآخر، والأفضل منهم السدس الرابع والخامس أفضل من الآخر، من الأوائل وأفضل من الأواخر من الأخر. وصلاة الليل، صلاة المرء في جوف الليل من أعظم أنواع الخير، شرف المؤمن كما قال العلماء صلاة المرء في ليله في جوف الليل. وصلاة الليل، صلاة المرء في ليله يحصل له ما يحصل من الخشوع ونور القلب والبكاء لله عز وجل، التذلل والخضوع، الصلة بينه وبين ربه في تدبر القرآن، في مناجاة الله عز وجل، في بكاء من خشية الله، ففيه قرب المرء بينه وبين ربه في السجود وفي الركوع عند الدعاء، فيه رجاء بالله عز وجل خوفا منه رهبة، وتلاوة للقرآن فتؤثر في القلوب تأثيرا عظيما. لذلك لابد لكل مرء من الله عز وجل عليه بالهداية أن يكون له قدر من صلاة الليل. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبه عن المضاجع، وهذا وصف من النبي من الله عز وجل عن الذين يقومون الليل، أنهم يتركون يتباعدون على المضاجع لا يستطيعون أن يناموا، يتقلبون فيقوموا ليقوموا الليل يصلوا لله عز وجل. فبين الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء لما كانوا يعملون، من فضل الله عز وجل عليهم قاموا يدعو الله عز وجل خوفا وطمعا من الله عز وجل، خوفا من الله وطمعا فيما عندهم، فالله عز وجل أخبرهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. ولذلك اختلف أهل العلم هل الأفضل هل هذا يدخل فيه من أقام الليل كله أو كانوا مستيقظا فيذاكر أو يفعل شيء ويصلي بدون نوم، أو الأفضل أنه ينام ثم يقوم حتى يظهر المجاهدة في ذلك. هذه خلاف بين أهل العلم، يعني المهم أن كله فيه كل يثبت له قيام الليل، لكن الآية كأنها تبين على أنه كانوا في المضاجع ثم قاموا، والبعض يقول ممكن يترك المضجع طوال الليل لمن اعتاد أن يقوم الليل أو يكون مستيقظا. المهم أن المرء لابد أن يكون له قدر من الليل، وفي جوف الليل أفضل ذلك لعله السدس الرابع والخامس، لأن السادس فيه الأسحار أفضل الاستغفار، هذا السحر والأسحار هم يستغفرون، فأفضل العبادات في السدس السادس هذه الاستغفار، والصلاة تكون أفضلها في الرابع والخامس. ولا يمنع عن المرء قد يطيل بالصلاة فيدخل في هذا، كما ورد عن بعض الصحابة ابن عمر وغيره أنه كان يخشى أن يدخل عليه الفجر فيوتر قبلنا، فهذا دل على أنه يعني يزيد في الصلاة، لكن هذه أفضل الأوقات كما قلنا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فذكر له رأس الأمر كأنه يشبهه بالبعير عندما الجبل وذي قياسا، فرأس الأمر الإسلام، والعمود عمود الخيمة هذا الصلاة، وذروة السنام، السنام الجبل أعلى شيء فيه، والجهاد. ولا شك أن أصل الأمور هو الإسلام، الإسلام هو أصل كل شيء، فهو الذي يدخل المرء الجنة وينجيه من النار. ثم قال وعموده الصلاة، وهذا الركن العملي، وعمود الشيء هو البناء الذي يحافظ عليه. فكانت الصلاة والركن العملي الذي يحصل به الامتثال لمقتضيات الإيمان العملي، لأن الإيمان له مقتضيات كما له اعتقادات في القلب في أيضا أعمال. فأعظم الأركان العملية هي الصلاة، هي العمود. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالصلاة هي العمود. إذا ذهبت الصلاة ذهب العمود، الخيمة فكسرت. ذلك هذا يقوي قول من قال أن ترك الصلاة كفر، كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر إن عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر. لذلك كان يرى الصحابة لأن لا شيء من الأعمال تقوى كفر إلا الصلاة. فقلنا هذه دلالة على أهمية هذه الصلاة، وللأسف تجد كثير من الناس يتهاونون في الصلاة، إما ليست على الوقت أو يتركونها أو لا يداومون عليها. وهذه من أقول يعني من أعظم الأعمال بعد شهادتين هي الصلاة، ولو فرطنا في الصلاة ضيع كل شيء بعد ذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد إضاعة الصلاة تأتي الشهوات فيضل الناس. ذلك كان عمود الأمر كما قال سلام حقا والصلاة. ثم قال ذروة السلام هو الجهاد، وهذا الجهاد عز الأمة، هو العز للأمة، ولا يقوم شيء من الأعمال. وإن كان طبعا كما بينا في شروحات أخرى بأن كثير من العلماء يقدمون العلم الشرعي، وأن العلم من الجهاد. الجهاد جهادان، جهاد السنان وجهاد اللسان أو العلم. وإن كان العلماء يقدمون على المجاهدين، لكن نقوله الجهاد من أعظم الأعمال ذروة السلام، لأنه به يحدث عز أهل الإسلام وينتشر به الدين، أو أحد أسباب انتشار الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال ما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد؟ قالوا لا تطيقونه. ثم ذكروا سؤاله قال فقال لا تطيقونه. ثم قال يستطيع لهم، قال يستطيع أحدكم، أي يستطيع أحدكم أن يدخل بيتا فيصوم ولا يفطر ويصلي ولا يفطر؟ فقالوا لا. فقال إنما مثل المجاهد كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام. ثم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ملاك الأمر، انتقل من الجهاد الأكبر جهاد النفس. وما جهاد النفس؟ أن يقمع المرء لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وبينه فعلا إلى معاذ رضي الله عنه، وهذا فيه كلام سنبينه في ختام الحديث. لكن ابن هبير في كتابه إجماع الأربعة نقل اختلاف المذاهب عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، فالشافعي كأنه ذكر الصلاة فردا ونفلا، يعني كما ذكر النووي في مقدمته مثل مجموع أن الشافعي كان يرى بأن الاشتغال بالعلم أفضل القربات بعد الفرائض، مع أن هنا ابن هبير ذكر بأن الشافعي قال الصلاة فردا ونفلا. أحمد رضي الله عن الجميع قال لا أعلم بعد الفرائض أفضل من الجهاد. مذهب مالك وأبي حنيفة قال لا شيء رحم الله الجميع بعد فرائض الأعيان من البر أفضل من العلم ثم الجهاد. ولعل هذا الكلام يوافق الكلام للشافعي أيضا كما قلت، المقدمون العلم الشرعي بعد الفرائض. ثم نرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث سألته عن عظيم، قلنا لأن عظم المسببات بعظم الأسباب، عظم المسببات بعظم الأسباب. فكان دخول الجنة والتباعد عن النار أمر عظيم وأسبابه عظيمة، وهو امتثال المأمورات واجتناب المحظورات. طب ليش؟ لأنه قليل. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهذا قلة. فهو يسأل عن أمر عظيم اللي فيه قلة. قال في آخر جزئية لما قال له كف عليك هذا، كف هنا بمعنى احبس عليك لسانك، لا يؤذيك بالكلام. فلذلك يقال في بعض الأقوال لسانك، بعض يقال أسدك ويقال أسيرك، إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وهنا سؤال من معاذ رضي الله عنه فيه نظر عند بعض أهل العلم، إنه قال إن لمؤاخذون بما نتكلم به، كأنه استفهام فيه استئناف وتعجب. وبعض العلم قالوا يعني يتكلمون في نقطة كيف سأل معاذ هذا السؤال وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، يعني هل هو لا يعلم بأن المرء يؤاخذ بما يتكلم به وأعلمهم أعلم أهل الأمة بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام المؤاخذ به حرام، فيه حرام ظاهره. فكيف إما يقال إن هذا قبل رتبة معاذ أن يصل هذه الرتبة أنه قد أعلم الناس ولم يكن وصل إليها بعد، أو يقال كأن المقصود بأنه أعلم الناس في الحلال والحرام في المعاملات الظاهرة بين الناس لا في معاملات العبد مع ربه. هذا توجيه لبعض أهل العلم. قال يا سلم ثكلتك أمك، وهذا ليس دعاء، حقيقة أصل دعاء بالموت أو بفقده، لكن هذا من غالب مما يجري على ألسنة العرب كقولهم حقري عقري أو حلقي عقري حلقي أو حلقي عقري، وهذا يقصد به الحث فقط لا يقصد به الدعاء عليه. وسنبين لأنه القصد في الكلام لابد، لأن هذا كأنه من باب اليمين، اللغو في اليمين، قال لا يأخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يأخذكم بعقد قلوبكم، ولم يعقد القلب على أن حقيقة وأن يأتي الدعاء. فهذا يعني قال يقال من من من من من أقوال العرب ومن ألفاظ العرب، ولا شواهد كثيرة تربت يديك أيضا وغير ذلك. قال أن مثلا وهل يكب، هذا استفهام إنكاري، هل يكب الناس في النار على وجوب أم من يخلهم إلى حصاد ألسنتهم، هذا استفهام إنكاري، يعني ما يكب الناس إلا حصاد ألسنتهم. طيب لكن هل هذا عام؟ هذا عام يراد به خصوص أصوليا، لأن ليس كل حصائد الألسنة تكب في النار، وعلي رب خصوص ليش؟ ما يكب في النار اللي هو حصائد الألسنة التي فيها محرم أو فيها الذم، إذا هود على الغالب قول الرسول الحج عرفة، والحج ليس عرفة فقط لكن عرفة أعظم أركان الحج. فهنا أيضا ما يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم، هذا ليس فقط كل ما يكب الناس في النار بسبب الألسنة، لا ده ممكن أفعال أخرى، يخرج من الدين والعياذ بالله، يضرب يظلم يقتل. فلكن هنا قال على على على على الحصائد الألسنة. وأيضا فإذا ليست هذا عام ما يكب الناس في النار ليس إلا الحصائد فقط، هذا عام يراد به، وكذلك ليس حصائد اللسان كل ما تكون سبب في النار بل المسموم منها كالكفر والقصف والسب والنميمة كما سيأتي معنا في آخر الحديث، سنعدد هذه الأعمال التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان في آخر الحديث. فاللسان أعظم الأعضاء حقيقة جرما، ليش؟ لأنه سهل الحركة سهل التكلم، يقع في الخطايا كثير. قال الله عز وجل يقول لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فالقول هذا سريعا ما اللسان يتكلم فيقع ويؤذي. وأنواع اللسان سأختم بها الكلام بعد أن أقول الفوائد في أنواع اللسان التي أنواع يعني الأمور التي يقول التي يتسبب اللسان في وقوع في المرء فيها في النار والعياذ بالله. لذلك تجد في اللسان الناس قد غير اللسان، يعني لو قلت له خذ ربا يحرم، ربا حرام، الزنا حرام، الشرب الخمر حرام، كبائر. لكن عند اللسان لا تجد، ما هو الغيبة حرام كبيرة والنميمة كبيرة والكذب كبيرة، لا يلتفت إليها كما يلتفت في الأفعال الأخرى. وهذه من الاستدراكات التي في اللسان، أن يقع فيها البرك بالكبائر وذنوب ويستكثر ذلك والعياذ بالله. الحديث نختم بالفوائد التي فيه يعني مرورا بما شرحنا. تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدواب الخير، أراد أن يخص أولا معاذ قال سألت عن عظيم فخصه، قلنا أن هذه من حث الصحابة لا يسألون عن أمور الدنيا، لا يسألون عن الأموال كيف أكسب المال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني أفعل كذا وكذا، لا، أراد أن يسأل عن الآخرة، عن كيف يدخل الجنة. وأيضا وهو من أهل العلم، فلم يكن العلم فقط الذي هو حريص على تعلمه وتعليم الناس، لا، بل لابد أن أيضا مع هذا يذكر نفسه بالأعمال التي تدخله إلى الجنة، وإن كان العلم نفسه يدخله لكنه لا يكتفي، لعل العلم يطغى عليه فينسيه الهدف الأسمى هو دخول المرء الجنة. كما أن المال يأخذ المرء ويجعله يتمتع بالدنيا، ممكن العلم لما يفتح على المرء يمتهن امتهانا يعني ويحبب إليه، لكن ينسى المقصود الأصلي من العلم وهو دخول الجنة به. فجاء معاذ يعلمنا ذلك. ثم ذكر به الصوم، والصوم لا شك بابه عظيم جدا، ولكنه الصوم أيضا فيه تقييدات، لابد للمرء يعني يأتي بالصوم على أكمل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعام وشرب. فإذا المسألة ليست امتعانا عن طعام وشرب فقط، بل سلوكيات وأخلاقيات وأداب في الصوم. لذلك بعض العلماء يقولون من اغتاب أو كذب أو كذا فقد فسد صومه، وإن كان هذا ليس بصحيح. فساد الصوم ليس بكل المعاصي، لا، بل فقط الأشياء التي فيها الأكل والشرب والشهوة، هذا الذي يفسد به الصوم، لكن ينتقص الأجر بذلك، نعم. وهذا المقصود من المدى قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه. بعضهم تعلق بالحديث وقال أن هذا يدل على أن هذه المعاصي تبطل الصوم، والصحيح أنها لا تبطل الصوم، لكن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ليس المسألة إمساكا فقط عن طعام وشراب. الصدقة وهي من أعظم الأنواع الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تطفئ الخطيئة، والمرء يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في طبعا وهذه كثيرة ما تأتي هذه الفائدة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن أمر عظيم كهذا استفاد له في الإجابة. أولا بين له الفرائض، ثم بين له أبواب الخير وبين له، وهذه قلنا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما نقول ذلك يأتي السؤال. لذلك بعض أهل العلم كشيخ سلمة تامية وغيره كان يسأل عن مسألة فتجد يستدرك في 100 صفحة أو 50 صفحة ويألف كتاب كالواسطية الحموية وغير ذلك وهو يسأل عن مسألة. ولذلك بعضهم كانوا ينكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السفر العظيم، وهو كان يستدل بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان يسأل سؤال فيجيب بأكثر من ذلك ويعلم من سأل. في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المرء وهو يتكلم يأتي بالدليل، وهو في استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. يعني مثلا لما قال له الصلاة في جوف الليل، ثم مع أن كلامه دليلا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وما ينطق عليها وإنه إلا وحي يوحى، ثم استدل بالآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فعلمنا بأن إن المرء إذا أراد أن يتكلم يستدل من الكتاب والسنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استدل بالقرآن مع أن القرآن هو الذي أنزل عليه، لكن يستدل به لأن كلام الله عز وجل هو الأصل والدليل. لكن نقول دائما أين الطالب العلم بغير دليل كأنه مقاتل مع ليس معه سلاح، يقول كلاما والناس ترد عليه بكلام، لكن لما يأتي بدليل من الكتاب والسنة يسكت من يتكلم معه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الآية لم يذكر الاستعاذة قبلها، وعلى الأقل هذا يبين أن ممكن الإنسان هو يستدل لا يشترط أنه يستعيذ أولا، لأنه ليس تلاوة هنا، يعني كان لنا الفرق بين التلاوة وبين الاستدلال. في التلاوة ندخل في قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن. لكن في باب الاستدلالات فلا يشترط ذلك لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لمعاذ على ملاك الأمر كله قال ولما اللسان، ثم بين له بالفعل أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فأولا علمه بالقول ثم علمه بالفعل، وهذه أيضا من حسن التعليم ومن يعني الاتيان بالأدلة التي تبين للسائل وتظهر له الجواب الواضح في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أشار إليه أخذ بلسانه وبينه له، وهذا قلنا تعالى كما فعل مثلا في الصلاة، وقف على المنبر وعلم الناس الصلاة ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج حج وكان حج على الدابة ليراه الناس وقال خذوا عني مناسككم. هذا من أفضل أنواع التعليم، التعليم بالقول والفعل. وقد كان الصحابة يطبقون ذلك. انظر إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأوا رجلا لا يحسن الوضوء جاءوا بجانبه وكانوا يعني افتعلوا قصة ليسألوا كله، يسأل أحدهم الآخر هل الوضوء هذا كذا أو كيف توضأ، فتوضأوا أمام الرجل فنظر الرجل فضحك أو ابتسم أو كأنه تعلم الوضوء من فعلهم. وعثمان رضي الله عنه وارضاه أيضا أتي بماء أمام الصحابة فتوضأ فقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب التعليم بالفعل كما نقول. قلنا سكرتك أمك يا معاذ، هذه مما ترجع على الأسئلة لقصد الحث لا للدعاء. من الفوائد هنا في قال وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم. انظر الدقة في النقل يبين لك كيف هؤلاء الصحابة الكرام ومن بعهم من الرواة كانوا يحرصون على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، انه لما شك قال على وجوههم او مناخرهم، وهذه يدل لك كيف كان هؤلاء يحرصون على نقل السنة إليه. أخيرا اللسان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن للسان آفات تدخل المرء والعياذ بالله النار، وأعظم هذه الآفات هو الشرك بالله. وقال الحافظ ابن رجب: معصية النطق يدخل فيها الشرك وأعظم الذنوب، وهو منها أيضا يدخل فيه الآفة الثانية القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب. وقال ابن القيم أنه من أعظم، بل هو أعظم من الشرك، لأنه قال السبب في الوقوع على الشرك. لما تقول على الله بغير علم فكأنك ألهت نفسك، فكان وقوع في الشرك. ذلك المفتي يوقع عن رب العالمين ومخبر عما يعتقد أنه حكم لله عز وجل ولرسوله في مسألة معينة نازلة أو موضوع. لذلك يقول الإمام ابن القيم: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ الأمر عظيم. لذلك تجد السلف كانوا يعني يدرون بأنفسهم عن الفتوى فيتخلصون منها، ويغفر الله لنا في التصدي لذلك، ولكن حاجة الناس إلى أن أحد يخبرهم عن الأحكام والأمور، وقلة من يتصدر في ذلك يجعل هذا الأمر قد يؤدي إلى مفسدة إذا لم يجيب الناس أحد، فيحاول أن يسدد ونقاط. ويغفر الله لنا تقصيرنا في ذلك، نسأل العفو عن عقابه وعن غضبه. فهذه مسألة، والقول على الله بغير علم حقيقة له يعني ظواهر تسريع، يسرع بالفتوى دون علم، أو أن هو يجنب النصوص ويقدم العقل كما فعلوا بعض الطوائف، أيضا يستدل بأحاديث فيها من الضعف وعدم الصحة أو الوضاعة. أيضا القول على الله بغير علم انتهانية وعدم تقديم آراء أئمة الإسلام والعلماء وعدم العمل بها والنظر في كلامه. من أيضا يتكلم في الدين بالهوى والظن، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه من الأفات من القول على الله عن القول من القول على الله بغير علم. من الأفات الإنسان أيضا الغيبة، وهذا أمر عظيم. قال تعالى: ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة هذه، وهذه ما أكثر ما يقال الآن، خاصة بعد انتشار التواصل الاجتماعي، فأصبح الناس قريبين من بعضهم، فأصبح الكلام بينهم كثير، ويقع في الغيبة كثير. والغيبة بهتان وإفك. لو قلت في أخيك ما ليس فيه فقد وقعت فيما في في في في الظلم فيه والتعدي. وإن لم يكن أخيه فقد الأولى قد بهدته وظلمته، والثانية قد اغتبته، سواء كان هذا بقى بكلام، بغمز، بإشارة، بكتابة، فيه انتقاص. الغيبة انتقاص الرجل في دينه، في خلقه، في خلقه، خلقه، خلقته يعني، في حسب، في نسب. قال الحسن رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. فهذه من آفات اللسان، الاختيار، وكثيرا ما قلت ما يقع الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وهذه من الأمور العظيمة، الكذب. وانظر إلى حال الناس الآن، كثير ما يستهينون بالكذب. والأولاد والصغار لابد يعلمون على الصدق، ولا يخافون شيئا، ولا يعلمون على أنهم يخرجون من أهل الكذب. وطبعا أكثر ما نقوله الآن في الكذب أمور دارجة جدا الناس تستهين بها، وهي مسألة النكت، يسمونها النكت. النكت واصطناع قصة أو حكاية لا أصل لها، إما بقى يستهزئ بجنسية معينة، يستهزئ بنسب، بقوم كما يحدث في بلادنا وغير ذلك، هو ما يريد إلا إضحاك الناس. والحق أن هذا الكلام فيه نظر، لأنه جمع بين الغيبة والكذب، لأنه سيتكلم عن الناس فيختابهم، بلد، أهل بلد معينة، جنس معين، النسب معين غير ذلك، وثانيا يتكلم عن قصة لم تحدث ففيه كذب. جاء في سنة الترمذي قال بهز بن حكيم: حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فأمر النكت تتهاون فيه كثير من الناس، وهذا أمر عظيم جدا. أيضا من الأفات اللسان أن يتكلم بالباطل أو يسكت على الحق، كما قال ابن القيم: أستكت على الحق شيطان أخرس، عاصي الله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاصي الله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. قال: وأهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوا فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. فإذا السكوت عن الباطل، السكوت عن الحق، إلا طبعا أن يكون لو أنكر سيأتيه شيء فيسكت فيقر بنفسه بالباطل ولا يرضى عنه، هذا أقل من الدرجات. وإلا تغيير المنكر كما بينا مثلا باللسان، باليد، باللسان، بالقلب. لكن الكلام بالباطل هذا أعظم شيء، يدافع عن الباطل ويتكلم عن الباطل ويثني على فعل الباطل ويثني على ما يقوله، هذا من آفات اللسان. شهادة الزور أيضا هذه من آفات اللسان التي قد تؤدي للمرء للوقوع في النار. قال الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فشهادة الزور أعظم ما يتكون، قد تأتي باليمون غموس بعد ذلك، الله مستعان. القصف هذا من أعظم، اللسان هذا يؤدي إلى القصف. وانظر إلى كثير ما يتكلم الناس عن النساء حتى لو ما ينتبه إلى طريقة الكلام عنهم قد يوقع نفسه في القصف. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الحلف بغير الله هذه آفة ثامنة أيضا، يحلف بالأمانة، بأبوه، بروح أمه، بمش عارف حياة من، بكذا بشرف من كل هذه من الحلف من حقاني رسول من الحلف بالعبادة فليس منا من كان حلف الفلاح بالله وليصمت. فهذه كلها من الأفات. تاسعا السب والشتم والسخرية بالمؤمنين، وهذه من أعظم ما يتجده الآن في المواقع، يسخر هؤلاء كذا ويسبهم ببعض أسماء للحيوانات وغير ذلك، طائفة من الناس هو يختار. أو طبعا الأشد من ذلك الذين يسبون ويشتمون أهل الالتزام وأهل الدين، ويسبون من تلبس النقاب أو من يلبس القميص أو من يطلق اللحى ويسخر منهم. والله عز وجل يقول يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لفظ الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذه حقيقة انتشرت جدا، سمونا أن التنمر وغير ذلك والتنقص من الناس بسبب مثلا جنس أو لون أو غير ذلك أو بسبب دين وعقيدة، وهذا حدث حتى بين بعض المتزعمين. كل هذا من آفات اللسان التي توقع الناس في النار. أخيرا اللعن، وبعض الناس تجاوزوا في اللعن، لم ينتبهوا ولم يلتزموا بالأداب الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعن هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ودعا ولعن بعض صناديق قريش قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم. فنهى الله عز وجل عن ذلك والأسلموا بعد ذلك. فاللعن وطرد من رحمة الله، ومن منا يملك ذلك؟ لا أحد، على ماذا يموت المرء. فاللعن هذا أيضا من آفات الإنسان، نعوذ بالله عز وجل أن نقع في ذلك الآفات. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ سنتنا في ذلك، ونسأل الله عز وجل ينجينا من هذه الآفات ويكتبنا مع أهل الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.